بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد، فصلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. ما أطيب الذكرى وما أعطر الرياحين، ونحن تخيم علينا ملائكة الرحمن الرحيم، دنت لتضطرب مع كلمات الحق. وكما قال سيدنا خباب بن الأرك لأحد الجالسين معه: أعظم شيء تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى هو كلام المولى سبحانه وتعالى. حقا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إن سيدنا أسيد بن الحضير كان يقرأ من إحدى الليالي المباركة صدرا من سورة البقرة، وإذ بظلة من الملائكة تخيم عليه، وفجأة وجد الأنوار والقناديل كما ذكر سيدنا أبو سعيد الخدري. وكان سيدنا يحيى بن سيدنا أسيد كان لا يزال صغيرا في لفافة الصغر، وفجأة وجد سيدنا أسيد أن الفرس تضطرب وتجول كلما خرى، فإذا سكن سكت وسكنت الفرس، فإذا قرأت طربت وذكرت، وكأن الفرس تذكر وتضطرب، تضطرب لذكر الله تبارك وتعالى، تضطرب لذكر آيات الوحي في الأرض. فذهب أسيد ليحكي للمعلم ويحكي لرسول الله ما حدث، فقال: يا أسيد اقرأ، فوالله إنها الملائكة نزلت لسماع قراءتك من كتاب الله، ولو ظللت تقرأ لظلت الملائكة بأنوارها وإشراقاتها تخيم على مجلسك حتى يشرق الصباح فيراها الناس جميعا. ومع آيات الذكر، وأعظم مقام للعبادة والطرب مع الله، آيات بينات للقارئ الشيخ محمود علي حسن، فليتفضل مشكورا.

وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها النبي داعيا إلى الله بإذنه وسرايا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وبشر المؤمنين وبشر ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل على الله وكفى بالله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك رب ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله لا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك مع العسر يسرا. أي والله. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والزيتون وطور سينين العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله. لا ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. لله الصمد. لم يلد ولم ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله قل هو الله قل هو الله أحد ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك